الأربعة السيوطي رحمه الله تتعلق ببيان الموصول والمنقطع والمعضل. في هذه الأبيات يبدأ في ما يكون فيه القدح من حيث الانقطاع، لأنه كما سبق أن عرفنا فيما مضى الحد الصحيح أن يكون متصلا وأن يكون راويه عدل وأن يكون راويه الراوي عدلا ضابطا وأن يكون غير معلل ولا شاذ. هنا يريد أن يبين أنواع الانقطاع وأن السقوط في الإسناد يكون على أنواع ولكل نوع منها اسم. فمن هذه الأنواع المنقطع والمعضل في هذا المبحث، والمرسل والمعلق والمدلس، كل هذه تتعلق بالانقطاع وعدم توفر شرط الاتصال. فهو هنا في هذه الأبيات يريد أن يعرف الموصول والمتصل ثم أنواع الانقطاع، أو يذكر أنواع الانقطاع، سواء منها ما كان انقطاعا معتبرا وأن فيه انقطاع حقيقة، أو ما فيه خلاف مثل المعنعن الذي فيه الرواية بعن، وأن وهل يكون من قبيل المنقطع أو ليس من قبيل المنقطع. فهو في هذا المبحث يريد أن يبدأ ببيان أنواع الانقطاع في الإسناد. فأولا عرف الموصول فقال مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده موصول والمتصل. هذا تعريف المتصل. فقال إنه ما اجتمع فيه شيئان، أن يكون مرفوعا أو موقوفا وأن يكون إسناده متصلا. فالموصول والمتصل ما كان منتهيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو منتهيا إلى الصحابي، وكان الإسناد في ذلك متصلا ليس بانقطاع، هذا هو الموصول والمتصل. وسبق أن مر بنا تعريف المرفوع والموقوف، وأن المرفوع هو ما انتهى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والذي أضيف متنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الموقوف هو ما أضيف إلى التابعي إلى الصحابي أو انتهى متنه إلى الصحابي، هذا هو الموقوف. فإذا هذا المرفوع والموقوف إذا اتصل إسنادهما ولم يكن فيه انقطاع فإنه يكون يسمى ماذا؟ يسمى الموصول ويسمى المتصل، لأن الموصول والمتصل اسمان لمسمى واحد فهما مترادفان. سواء قلنا إنه موصول من وصل، اسم مفعول من وصل، أو اسم فاعل من اتصل فهو متصل، المسمى واحد. وهو هذا الذي توفر فيه هذان الأمران، وهما أن يكون مرفوعا أو موقوفا، والثاني أن يكون متصلا غير منقطع. هذا يسمى الموصول والمتصل. أما ويفهم من ذكره المرفوع والموقوف أنه إذا انتهى إلى من دون الصحابي فإنه لا يقال له متصل بإطلاق ولا موصول بإطلاق، كما يطلق ذلك على ما كان مرفوعا منتهيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان موقوفا منتهيا للصحابي فإنه لا يقال لمن انتهى إلى من دون الصحابي والتابعي إلى من دون الصحابي لا يقال له متصل بإطلاق, وإنما يكون مقيدا, لأنه قال متصل إلى فلان أو إسناده متصل إلى فلان أو اتصل إسناده إلى فلان, فهذا موصول في التقييد. وأما بالإطلاق لأنه قال هو متصل أو موصول, فهذا إنما يكون فيما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أضيف إلى الصحابي. وكذلك أيضا أن يكون متصلا لا انقطاع فيه, لأنه إن كان فيه انقطاع خرج عن أن يكون موصولا أو متصلا لوجود الانقطاع فيه. إذا هذا التعريف الذي اشتمل عليه البيت الأول من الأبيات الأربعة يتعلق بالموصول والمتصل, وأن تعريفه وأن التعريف يكون بهذين الأمرين, وهو أن يجمع كونه منتهيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو منتهيا إلى الصحابي, وأن يكون غير منقطع الإسناد, وإنما كل راو يروي عن من فوقه قد سمع منه أو هو من تلاميذ من فوقه, كل واحد منهم تلميذ لمن فوقه هو قد سمع منه. مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل. ثم إنه بدأ بما فيه انقطاع فذكر المنقطع والمعضل, فقال في المنقطع إنه إذا سقط منه واحد قبل الصحابي من أي مكان في الإسناد فإنه يقال له منقطع, هذا قول. ثم قال قيل أو الصاحب قط, يعني معناه أنه إذا حصل انقطاع في الإسناد مطلقا سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره فإنه يقال له منقطع ما دام الساقط واحدا, ما دام الساقط واحدا فإنه يقال له منقطع. على القول الأول أن الانقطاع دون الصحابي, ما كان دون الصحابي إذا سقط واحد من أي موضع من الإسناد يقال له منقطع. والقول الثاني يعمم ويقول حتى الصحابي أيضا لو سقط فإنه يقال له منقطع. ومنقطع واحد قبل وواحد قبل الصحابي فقط, ومنقطع على تعريفه وواحد يعني معناه أن يكون شخصا واحدا ما هو باثنين, وإنما واحد يعني بشرط أن يكون واحدا, وواحد قبل الصحابي فقط منقطع قيل أو الصاحب قط, هذا إشارة في القول الثاني. وهو أيضا حتى الصحابي لو سقط فإنه يعتبر منقطعا ما دام أن الاتصال غير موجود للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر منقطعا, لكن معلوم أنه إذا تحقق أنه لم يسقط إلا الصحابي فإن عدم معرفة الصحابة لا تؤثر لأنهم عدول رضي الله عنهم وأرضاه, فانقطاعه لا يؤثر. بل لو ذكر الصحابي وأبهم وقيل عن رجل من الصحابة أو عن صحابي من أصحاب رسول الله فإن ذلك لا يعتبر متصلا ولا يعتبر منقطعا, ولكن ما دام أنه حصل يعني سقط فهو من حيث الإطلاق يقال له منقطع, لكن من حيث الثبوت أو ثبوت الحديث إذا تحقق أنه لم يسقط إلا الصحابي وأن التابعي إنما رواه عن صحابي ولم يروه عن تابعي آخر فإن جهالة الصحابة لا تؤثر وعدم معرفة الصحابة لا تؤثر, لأن عدالتهم معروفة لأن الله تعالى عدلهم وعدلهم رسوله عليه الصلاة والسلام وأثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله, فيكفي الواحد منهم أن يقال إنه صحابي، وعند ذلك لا يحتاج إلى أن يقال فيه ثقة أو أنه حافظ أو ضابط أو ما إلى ذلك، يكفي أن يقال عنه إنه صحابي. ولهذا فإن العلماء عندما يترجمون للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكتب الرجال لا يقولون قال في فلان كذا وقال في فلان كذا وقال في فلان كذا، فإنما يكتفون بأن يقولوا صحابي، صحابي من أصحاب رسول أو من أصحاب رسول الله أو له صحبة، يكتفون بهذا. واحد قبل الصحابي سقط منقطع قيل أو الصاحب قط. إذن عندنا قولان في تعريف المنقطع. القول الأول يقول بأن السقوط إذا سقط واحد فقط من أي مكان من الإسناد قبل الصحابي فهو المنقطع. والقول الثاني يقول أيضا حتى الصحابي إذا سقط أيضا يقال له منقطع، لأن الاتصال غير موجود في الإسناد، لأن الصحابي التابعي لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا هناك واسطة ساقطة. وهذه الواسطة كما أشرت إذا كان محققا أنه لم يسقط إلا الصحابي فذلك لا يؤثر على الثبوت، وإنما إذا جهل الساقط هل هو الصحابي أو صحابي ومعه تابعي فالإشكال من حيث التابعي لا من حيث الصحابي، لأن التابعي يحتاج إلى أن يعرف هل هو ثقة أو ضعيف، يحتاج إلى أن يعرف أنه ثقة أو ضعيف إذا كان مع الصحابي. وأيضا مما يطلق عليه اسم المنقطع غير ما إذا كان الساقط واحدا، إذا سقط اثنان أو أكثر بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي فإنه أيضا يقال له منقطع، بمعنى أن يكون واحد سقط في أثناء الإسناد وواحد في أعلاه لكن ليسوا متواليين، ليس متواليين، فإن هذا أيضا يقال له منقطع. إذن فعلى هذا فالمنقطع يدخل تحته ما إذا كان الساقط واحدا وما إذا كان اثنين أو أكثر بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي. أما إذا كان التوالي موجودا فإنه يطلق عليه معضل، يطلق عليه أنه معضل. إذا كان الساقط اثنين أكثر قد توالوا فإنه يقال له معضل، وهو منقطع من حيث المعنى بلا شك، لأنه الانقطاع موجود، لأن هذا اتصال فالانقطاع هو معناه عام، ولكن جعلوا ما إذا كان الساقط اثنين فأكثر وأنهما متواليان أطلقوا عليه هذا الاسم الذي هو معضل، أن يكون الساقط اثنين وأن يكون اثنين فأكثر وأن يكون متواليين، معناه المعضل لا بد فيه من شيئين، أن يكون الساقط اثنين فأكثر وأن يكون متواليين. إن كان الساقط واحدا فإنه لا يقال له معضل لأنه لا إعضال مع الواحد، وإن كان الساقط اثنين فأكثر ولكن غير متوالي فإنه لا يقال له معضل. فإذا فالشرط أو يكون معضلا بشرطين، أن يكون الساقط اثنين وأن يكون متواليين، اثنين فأكثر وأن يكون متواليين. إن كان الساقط واحدا فلا يقال له معضل، وإن كان الساقط اثنين فأكثر ولكنهم غير متوالي فإنه لا يقال له معضل، وإنما يقال إذا كان الساقط واحدا أنه منقطع، وإذا كان الساقط اثنين فأكثر وهم غير متوالي يقال له منقطع. والمنقطع يطلق على المعضل لأنه يعني غير متصل، والانقطاع ينافي الاتصال لأن المنقطع هو ضد المتصل، والمنقطع كما هو معلوم يطلق على كل سقط، ولكنهم خصوا ما إذا كان السقوط اثنين أكثر، اثنين أو أكثر وبشرط التوالي